لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله في الأطعمة: ما نص الشارع على حرمته. هو قسم التفصيل الذي ذكره الله عز وجل، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. هذا التفصيل والبيان في آيات أو في نصوص دلت على إباحة أشياء، ونصوص دلت على تحريم أشياء، ونصوص أو ما سكت عنه الشرع. فتكلم على ما نص الشارع على حله، وهو الحيوان البحري إلا ما استثني، والحيوان البري ما أحل الله عز وجل منه من بهيمة الأنعام والطير وغيرها. ثم قال: ما نص الشارع على حرمته. المحرمات من الطعام في كتاب الله تعالى محصورة في 10 أشياء منصوص عليها في قوله سبحانه وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. الميتة ما مات ختف أنفه، وإنما حرم الله الميتة لضررها، إذ أنها لم تمت إلا بسبب الأمراض التي لحقتها. ولو قتلت بغير الذكاة الشرعية كما سيأتي في الأصناف التي وردت في الآية الكريمة، فإنها قتلت بغير الوصف الشرعي حتى تحل هذه هذه الحيوانات. لا بد أن يستأذن الرب عز وجل في إزهاق روحها، وهو لم يأذن إلا في طريقة معينة، إلا بطريقة معينة. فإذا لم تحصل لم يكن هناك إذن من مالك هذه ذوات الأرواح حتى تحل. فالميتة ما مات حتف أنفه أو ما قتل بغير التذكية الشرعية، حتى لو قلنا مثلا أنه ليس بمضر أو غلب على الظن، لا شك أنه أن ضرره أكثر من نفعه من حيث علمنا أو من حيث لنا، حتى ولو نزفت الدم. فالميتة مثلا لو أنها ضربت بالرصاص في قلبها فنزفت الدم لم تحل حتى تكون التذكية الشرعية. أما إذا كانت صيدا فالصيد يضرب في أي مكان في جسمه ينهر الدم ويذكر اسم الله فيحل، دون ذكر اسم الله لا يحل. قال: والدم، أي الدم المسفوح. وحرم الدم لضرره وهو أصلح بيئة لنمو الميكروبات. هذا الكلام صحيح فعلا. المزارع التي تتعمل في المعامل بتبقى دائما معمولة على ايه؟ على الدم. بلاد أجاردة أحد أهم أنواع المزارع عشان تنمو عليها الميكروبات، يوضع دم في بقية التركيبة حتى تنمو الميكروبات سريعا. فالدم المسفوح لا يجوز أكله ولا شربه. ولحم الخنزير كما قال في المنار، لأنه قذر وأشهى غذاء له القاذورات والنجاسات، وهو ضار في جميع الأقاليم ولا سيما الحارة كما ثبت بالتجربة، بل هو ثبت في جميع الأقاليم، ضار في جميع الأقاليم. وأكل لحمه من أسباب الدودات التالفة الدودة القتالة هي الدودة الشريطية، وإن كانت هي موجودة في البقر لكن في الخنازير أكثر، ويقال إن له تأثيرا سيئا في العفة. وهذا أمر ذكره غير واحد من أهل العلم في أن أكل لحم الخنزير يؤدي إلى فقد الغيرة لأنه لا يغار على أنثى. هذا فيه احتمال. وعلى أي حال فالخنزير محرم في التوراة كما هو محرم في القرآن، والنصارى إنما أحلوه في بعض مجامعهم اختبارا لمن تنصر من اليهود. يعني كان في يهود تنصروا من أجل ضغط الملوك والسلاطين القياصرة على الناس، فأرى بعضهم كان يظهر التنصر وهو يحتفظ بيهوديته، فكانوا لا يأكلون الخنازير، فجعل تحليل لحم الخنازير علامة يختبر بها من دعا التنصر لينظر يعني كيف حال باطن هؤلاء، هل يأكلون الخنازير؟ فلو أكلوها عرفوا أنهم أخلصوا في نصرانيتهم، ولو لم يأكلوا علم أنهم باقون على يهوديتهم، مع أن النصارى يلزمهم تحريم لحم الخنزير، لأن عيسى قال صلى الله عليه وسلم، المسيح قال كما في الإنجيل: ما جئت لأنقض الناموس بل جئت لأتممه. ولحم الخنزير محرم في التوراة، فلا شيء أحله، والمسيح لم يبحه. ولذلك كونهم قرروا ذلك في مجمع يدلنا على طريقتهم في اتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. قال: وما أهل لغير الله به، أي ذكر غير اسم الله عند ذبحه. هذا تحريم ديني من أجل المحافظة على التوحيد، يعني ذبحه وأنهر الدم لكن أهل به لغير الله، في الإهلال رفع الصوت، فقد ذبحه لغير الله مسميا عليه غير اسمه عز وجل. ولذلك كان الصواب في هذه في مسألتنا إذا قال الكتابي عند الذبح سمى اسما غير اسم الله، كان قال باسم المسيح أو باسم الصليب أو باسم جرجس، فهذا لا يحل على الصواب. القول الآخر ضعيف جدا، القول الذي يقول أن الله قد أحل طعامهم وهو يعلم أنهم يسمون بأسماء، يعني أنهم يهلون لغير الله، نقول: ما أباح الله الشرك وما ترتب عليه، الله يعلم ذلك، وما أباح لنا أن نأكل مما ذكر اسم غير الله عليه. فلا يقال هذه وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ترجح الجواز، بل الصواب أن هذا عام وهذا عام، والأحاديث والأدلة المتكاثرة ترجح عموم ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فإن بإجماع العلماء طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، لا تحل به الميتة إذا استحلوها، ولا تحل به الخبر وهم يستحلونه، فدل ذلك على هذا الإجماع على أن ما ذبحوه لآلهتهم ما سموا عليه غير اسم الله، ما أرادوا به التقرب إلى غير الله سبحانه وتعالى، لا يحل أكله بحال. والمنخنقة أي التي تخنق فتموت، والموقوذة التي ضربت بعصا فقتلت، زي اللي صدمتها عربية مثلا وقيل، وزي اللي صدم يعني مثلا بحجر، صدمة، زي مثلا على سبيل المثال ما أصيب بعرض السهم ولم يصب بنصله، فكل هذا إيه؟ وقيل لأنه مات بالثقل ولم يمت بالشيء الحاد الذي يعني الذي يعني ينزف به الدم. وعادة الشيء الصدمة الجامدة تقتل، لكن الحد يؤدي إلى نزول الدم، ينهر الدم الشيء الحديد. لو هو المعراض ده المعراض زي آلة عريضة زي نصل عريض، فلو هو رمى بيه فجه هو حديد طبعا، فراح جاي خبطه في دماغه بعرضه حتى مع قصد الصيد. ايوه نعم، طالما ان هو لم يقتله بحد الصيد، الفرق فيه انه مش لازم يكون في الحلق واللب، الصيد يكون في اي جزء من الجسم، لكن لو قتله بثقله فانه ايه؟ وقيظ، كما قال النبي عليه الصلاه والسلام. والموقوذه التي ضربت بعصا او نحوها يعني فقتلت. والمتردية هي التي تتردى من مكان عالم فتموت، تسقط من مكان عالم تموت بصدمة الأرض. والنطيحة هي التي تنطحها أخرى فتقتلها، لذلك البهائم إذا نطح بعضها بعضا، الأغنام مثلا أو غيرها أو الأيل إذا تقاتلت فنطح بعضها بعضا لم تحل. وما أكل السبع إلا ما ذكيه، أي وما جرحه الحيوان المفترس، إلا إذا أدركتموه وفيه حياة فذبحتموه فإنه يحل يومئذ. يعني إذا أكل السبع شيئا وأدركه الناس وفيه حياة تصلح أن يزكى وفزكي فهذا يحل، واما اذا مات قبل التزكية فلا يحل. لو في اخر رمق، لو بعد الذبح تحرك اي حركة اجزأ ذلك. لا حركة اي حركة، لان هو الاية انهما بالتأكيد الذي اكله السبع هيموت، ولكن استثنى الا ما ذكيتم. وما أكل السبع، يعني السبع أكل منه أجزاء، كلها فعلا يعني بقى. فالأغلب العام من هذا الحيوان إيه؟ لا يعيش، لكن لو أدرك فذكي جاز. قال وما ذبح على النصب، أي ما ذبح وقصد به تعظيم الطواغيت، والطاغوت كل ما عبد من دون الله. طب إيه يعني الفرق بينها وبين ما أهل به لغير الله؟ يبقى ده من ده، ما ذبح نصب قصد لا يلزم فيه قول ولا إهلال، بل هذا قصد به التقرب للطواغيت، قصد به التقرب إلى القبور، قصد به التقرب إلى الملائكة، قصد به التقرب إلى الشياطين، قصد به التقرب إلى الأولياء الأنبياء، كل هذا مما فسد التذكية لفساد قصد صاحبه، لفساد قصد صاحبه. فإذا لم يسمي شيئا وقصد به التقرب إلى غير الله حرمت الذبيحة، فكيف إذا أضاف إلى ذلك التسمية بغير اسم الله عز وجل؟ هيجي الكلام عليه. السبع يأكل لنفسه، الكلب المعلم يأكل يمسك على صاحبه، ولذلك إذا وجد الكلب قد أكل منها فلا تأكل، فإنه أمسك على نفسه ولم يمسك على صاحبه. هيك يبقى قسم آخر، وهو ما لم يذكر اسم الله عليه، لأن في هناك فرق بين ما أهل به لغير الله وبين ما قصد به غير الله وبين ما لم يذكر اسم الله عليه. ولعل هذا سيأتي، لأن هذه آية مستقلة ما سكت عنه صاحبه الذي يذبحه، فلم يذكر شيئا. ظاهر القرآن أنه لا يحل، لأن الله قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. يبقى علل حرمة الميت أنه لم يذكر اسم الله عليه، ولذلك قلنا ولو أريق الدم من الميتة بغير التذكية الشرعية لم تحل. وقال النبي عليه الصلاة والسلام ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل. يبقى أن متروك التسمية قد يترك عمدا وقد يترك سهوا، فالمسلم قد يترك سهوا التسمية، فهل تحل؟ قولان للعلماء، أو في الحقيقة ثلاثة أقوال: قول من يحرم مطلقا، وقول من يحل مطلقا سواء يعني في أي حال كان، وقول من يفرق بين الصيد والذبح والذبيحة، فيجعل التسمية في الصيد شرطا والتسمية في الذبيحة ليست بشرط. والصحيح أن متروك التسمية نسيانا يجوز، وأن متروك التسمية عمدا لا يجوز، سواء كان الذبيح مسلما أو كتابيا. وذلك وكذا في الصيد، أن كل متروك التسمية عمدا فهو لا يحل، لأن نصوص القرآن والسنة في وجوب ذكر اسم الله سبحانه وتعالى. جهلا كنسيان. هناك فرق بين ما علمنا أنه ترك عليه ذكر اسم الله، وبين ذبيحة لا نعلم شأنها وذبيحها مسلم أو كتابي، فهذا نسمي ونأكل، لأن الأصل حمل أمر المسلم ومن شبهه في هذا الباب بالذبائح والصيد على الإباحة، على حمل حسن يعني أمره على حسن الظن. شيخ الصياد يعني قبل ما يرمي السهم، قبل ما يطلق الكلب، قبل ما يطلق الطائر الجارح وهو بيطلقه يسمي الله. الكتابي متعبد بذكر اسم الله. لو علمنا أن أهل قرية مثلا أو بلد لو ذكروا فإنهم يذكرون اسم الصليب كلهم يفعلوا ذلك لما جاز الأكل منها، لما جاز الأكل منها، لأن هذا أهل به لغير الله. لكن نقول من الأصل في أمر المسلم أن يحمل على السلامة وحسن الظن، ولذلك نسمي نحن أن نأكل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عندما سألت عائشة أن قوما يأتوننا بلحمان لا ندري أسموا الله عليها أم لا، فقال سموا أنتم وكلوا. يبقى في درجات، درجة أهل به لغير الله، الرجل ده قاصد وطلع الكلام ده عليه على لسانه، فيما ذبح على النصب مقصود من قرائن الأحوال التقرب به لما يعبد من دون الله، زي ما يذبح مثلا تحت الصليب، تحت صنم من الأصنام ونحو ذلك. نوع آخر هو متروك التسمية عمدا، نوع متروك التسمية سهوا، والمسلم لا يقصد إلا اسم الله، نوع لا ندري أسم عليه أم لا، فهذا نسمي نحن الجاهل الناس زي بعض. يبقى اللي هيحل من الموضوع ده الجاهل متروك التسمية نسيانا أو جهلا، وما لم ندري أسم الله عليه أم لا مع كونه كان مسلما أو كتابيا. من ذبح لغير الله عموما، نحن نضرب ده على سبيل المثال، الذبح للصليب والذبح للصنم ده على سبيل المثال، لكن لو قال باسم سيدي بشر او لو قال قبل ذبحه دي الشاة دي اللي انا نذرتها لسيدي بشر عشان يرزقني اولاد، حتى لو ذكر عليه اسم الله ده بيتقرب بها سيدي بشر عشان يرزقه ايه اولاد، او لو قال ان الناس رايحة شايفهم رايحين المولد بتاع الشاذولي فقال لهم ايه ده اللي معاكم، قالوا دي معزة احنا هنذبحها عشان الشاذولي يرضى عنا ويدينا اللي احنا عايزينه. فمثل هذا قد تبين القصد وقد صار هذا من ضمن الذي يعني ذبح على النصب. الاستقسام بالأزلام اسم من باب الذبائح، الاستقسام بالأزلام هي أن القداح يكتب على قدح افعل وعلى قدح لا تفعل وعلى واحد يتركه غفل لا يكتب عليه شيء ويعمل قرعة، واللي تطلع فيها يقول الآلهة أرادت ذلك، طلع اللي هو فاضي يعيد تاني. بيطلب منها ان تختار له بالجهل الفظيع. قال وهذا تفصيل للاجمال المذكور في قوله سبحانه قل لا ارد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا يكون ميتا او دبا مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا الا لغير الله به، يعني هو ده تفصيل في الميتة، لكن هو المذكور قبل ذلك. وفي تفصيل في آية الأنعام في الدم غير مذكور في سورة في آية الأنعام، لو الدم المسفوح أو دم المسفوحة يعني مصبوبة، أما الدم الذي في العروق يعني احنا بنذبح بقرة بيفضل جوه عروقها ايه وعضلاتها دم زي اللي بينقط بعد الذبح ودايما تبقى الميه حمراء في بقايا دم بالتاكيد في العروق، هذا ليس له اعتبار، انما ما كان مسفوحا يعني مصبوبا. يقول فانه ذكر هنا اربعه اشياء مجمله وذكر في الايه السابقه تفصيلها فلا تنافي بين الايتين، وده اكثر تفصيلا في عموم الميته، في عموم الا ان يكون ميته. أما الدم فقلنا آية الأنعام مفسرة عن آية المائدة، لحم الخنزير كما هو، ولحم الخنزير متفق على أنه ليس اللحم فقط بل كل شيء في الخنزير، فلو قلنا مثلا أمعاء الخنزير، دهن الخنزير، جلد الخنزير، مخ الخنزير، مما لا يسمى ايه لحما، هذا خرج مخرج الغالب، لان الاغلب المقصود هو اللحم، فلا مفهوم له في ان غير ذلك من اجزاء اللحم عن اجزاء الخنزير يحل، لا بل لا يحل كل اجزاء الخنزير، دهنه والمستخرج منه كل شيء فيه. ولذلك لابد من الانتباه والحذر من الأدوية المصنعة في الخارج في الدول الأوروبية، من أشياء عامتها تكون من الخنازير. ننصح الإخوة أن لا يشتروا الأدوية المغلفة بكبسولات مصنعة في الخارج، لأن الكبسولات الجيلاتينية، الجيلاتين في أوروبا وأمريكا نقول 80% منه من الخنزير، أخذوا كبسولات المصنعة في الدول العربية والإسلامية مصر عندنا الشركة العربية للمنتجات الجيلاتينية. لا نعم، ويمكن أخذ الأقراص والأشربة في الأدوية المستوردة، الأقراص والأشربة غالبا ليس فيها شيء يمنع منه. نعم الجيلاتين ايه؟ البقر. الجيلاتين من هنا بيسموه في البقر. الدهانات المراهم فيها مادة دهنية غالبا. معظم المواد المستعملة في أوروبا كلها بتبقى مع أصنع من الخنزير. كان زمان في مشكلة طبعا في مسألة الإنسولين، والآن الإنسولين يحضر في المعامل فالحمد لله زالت المسألة. ما زالت المشكلة في أدوية الركبة ونحوها التي فيها مواد مستخرجة من الغضاريف، هذا أيضا يحذر من المستورد منه. والله المستعان. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.